أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَبُدَّ لَنَا ربنا اغفر لي ولوالدي فاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. قل للشيطان الرجيم ويدعو الإنسان كتابا حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا وَمَنْ عَادَ لَهُ

فلا تقل لهما صدق الله العظيم.